يا من جعلتني منصرفا بالإحسان بالإحسان لعبادك أتيتك قاصدا قاصدا لجنابك طالبا مرضاك. يا من جعلتني منصرفا بالإحسان بالإحسان لعبادك أتيتك قاصدا لجنابك طالبا مرضاتك. أسألك بكرمك أن تمن علي من عطائك يا رب واكتبني عندك من صفوة أوليائك. يا من جعلتني منصرفا بالإحسان بالإحسان لعبادك أتيتك قاصدا لجنابك طالبا مرضاتك.